حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لم أزل حريصا أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله عز وجل لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وساق الحديث وقال فيه فاعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة رضي الله عنها 29 ليلة. قالت عائشة وكان قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين حدثه الله عز وجل حديثهن. فلما مضت 29 ليلة دخل على عائشة فبدأ بها فقالت له عائشة إنك قد كنت آليت يا رسول الله ألا تدخل علينا شهرا وإنا أصبحنا من 29 ليلة نعدها عددا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الإمام النسائي رحمه الله كم الشهر، يعني كم يكون الشهر الهلالي أو القمري، وبيّن في هذه الرواية أنه يكون 29 يوماً، وإذا كمل يكون 30 يوماً. فالشهر الهلالي أو الشهر القمري لا يزيد على 30 يوماً ولا ينقص عن 29 يوماً، ولهذا شرعت الرؤية، فإن رؤية ليلة 30 فإن الشهر يكون 29 وإلا يكمل 30، ولا يمكن أن يكون الشهر الهلالي بغير هذين العددين أبدا. وسيأتي إن شاء الله الأحاديث الصحيحة الصريحة من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الشهر إما 29 وإما 30 يوما. ثم قال وذكر الاختلاف على الزهري في الخبر عن عائشة، ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت أقسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا يدخل على نسائه شهراً. وسيأتي إن شاء الله في الحديث الذي بعده بسط الكلام وبيان أو قراءة ما رواه البخاري مطولاً في سبب قسم النبي صلى الله عليه وسلم وإلائه على نسائه، إلا أنه يجب أن يعلم أن إلاء النبي صلى الله عليه وسلم وحلفه هنا وقسمه فقط أقسم أن لا يدخل عليهن، فما دخل بيت واحدة منهن تأديبا لهن وهجرا لهن، ولا يراد بإلاء النبي صلى الله عليه وسلم هنا الإلاء الذي يتكلم عليه الفقهاء في كتبهم، وهو أن يقسم الرجل أن لا يطأ امرأته يمهل إلى 4 أشهر، فإن رجع وإلا طلقت أو تطلق عليه. لا، ليس هذا هو المراد، المراد أنه أقسم أن لا يدخل بيوت أزواجه شهرا كاملا. قال فلبث 29 يعني 29 يوما، لأن ذلك الشهر الذي أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل نساء على نسائه فيه كان 29 يوما. وهنا الحديث مختصر، سيأتي بطرق عدة تبين أن المراد أنه أقسم أن لا يدخل، وأنه خرج إلى مشربة له وهي غرفة عالية، وأنه مكث فيها ولم يدخل بيت امرأة من نسائه حتى مر أو حتى انتهى الشهر، وكان الشهر إذ ذاك أو في ذلك الشهر 29 يوما. وقول عائشة هنا فلبث 29، فقلت أليس قد كنت آليت شهرا؟ فعددت الأيام 29، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29. يعني عائشة تقول أنت آليت شهرا، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن كنا يعددن الأيام يوما يوما، وهن في يعني في ضائقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد هجرهن، فكنا يحصين الأيام ويعددنها عدا، فكنا قد عددنا 29 يوما. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، أو بدأ بعائشة قبل غيرها، فقالت له هذا الكلام تظن أو يعني كأنها تقول الشهر 30 وأنت دخلت بعد 29، وليس ذلك يعني عدم رغبة بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم لها، لا، لكن يعني زيادة في تنبيهه ورجوعا عما كانت عليه، ومحبة أن لا يقع من النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة لما أقسم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بما يقول. فالحاصل أنه قال الشهر 29، وقوله الشهر هنا الألف واللام للعهد، يعني الشهر المعهود، هذا الشهر الذي نحن فيه 29، وأنا قلت أقسمت أنني ما أدخل إلا بعد شهر، فهذا الشهر 29 فانتهى الشهر، فأنا أدخل الآن لأني قد بررت بقسمي ويميني التي قلتها. وهذا الحديث فيه فوائد، منها أو هنا قد يعني يشكل قوله فعددت الأيام 29، وجاء في بعض الروايات صبيحة 29، هذه كلها من اختلاف ألفاظ الرواة، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عليهن إلا بعد أن أتم 29 يوما كاملة، فدخل عليهن صبيحة يوم 30 بعد أن كمل الشهر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الحديث فيه فوائد، منها معرفة الشهر وأن الشهر يكون 29 كما أنه يكون 30. ومن الفوائد أيضا جواز معاقبة الزوج لزوجته أو لأزواجه بعدم الدخول عليهن شهرا كاملا، ولا يعد ذلك فيه ولا يعد ذلك مخالفة. ومن الفوائد أيضا جواز هجر المسلم فوق 3 ليال، لأنه جاء في الحديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، لكن إذا كان الهجران لأمر الدين، الهجر من أجل أمر الدين، فيجوز وليس محدد ب3، بل ثبت أن ابن عمر هجر ابنا له حتى مات. وأيضا إذا كان في ذلك مصلحة في الهجر، مصلحة تعود على المسلمين أو تعود على الشخص المهجور، فإنه يجوز أكثر من 3 ليال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر أزواجه شهرا كاملا. وكذلك هجر كعب بن مالك وصاحبيه الذين تخلفوا عن الذهاب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك من غير عذر، هجرهم 50 يوما، ثم جاء الفرج بعد ذلك. وفيه من الفوائد أيضا أن حلفه صلى الله عليه وسلم إنما هو بالامتناع من الدخول عليهن، وليس الإلاء الذي يتكلم عليه الفقهاء وهو هجر الرجل لجماع أهله. ثم أورد المؤلف حديث ابن عباس من طريقين، له فيه طريقان. فالطريق الأول قال أخبرنا عبيد الله بن سعد، ثم قال حاء وأخبرنا، وحاء اصطلاح عند المحدثين يقصدون به تحويل الإسناد، فإذا قال حاء ثم قال أخبرنا فلان يعني يذكر سند آخر له في هذا الحديث. فالإمام النسائي ذكر في هذا الحديث إسنادين، فحدثه به شيخه عبيد الله بن سعد بن إبراهيم، وحدثه به شيخه عمرو بن منصور. ثم قال عن ابن عباس قال لم أزل حريصا أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللتين قال الله لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وساق الحديث. هذا إنما حصل في ولاية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإبان حكمه، وكان الصحابة يهابون الفاروق ويتأدبون معه ويجلونه، وابن عباس مع أنه كان مقربا من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وكان يدنيه ويجلسه في مجلس الأكابر، إلا أنه مع ذلك كان يهاب عمر أن يسأله. وجاء في بعض طرق الحديث أنه مكث سنة وهو يريد أن يسأله ولم يسأله، فخرج معه للحج فوجدها فرصة، كان معه. ثم إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذهب ليقضي حاجته، فمشى معه ابن عباس ومعه ماء، فلما قضى حاجته وجاء رجع إلى ابن عباس، صب عليه ابن عباس الماء وجعل يغسل يديه، ثم جعل يتوضأ، فسأله ابن عباس من هما المرأتان. سيأتي، لاحظوا، سنة كاملة وهو يريد هذا السؤال وما سأل. نحن أحيانا إذا كان سأل السؤال أول الدرس ولم يجب الشيخ ربما يغضب ويقوم من الدرس كله، تأخر علي، سهجني، ما أعطاني وجه. لا، اصبر. نحن لا نقول إن المشايخ أنهم مزكون، يعني أنهم معصومون، قد يخطئون، لكن العلم يحتاج إلى صبر يا أخي، يحتاج إلى أن تصبر على من تتعلم منه، ولو حصل منه خطأ في حقك اصبر حتى تنال العلم. العلم يحتاج إلى صبر وجلد وحرص وسعة صدر، ولا إذا كنت ستغضب لن تجد شيخا كما تريد. قال لم أزل حريصا أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما في سورة التحريم إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وساق الحديث وقال فيه فاعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة 29 ليلة. قالت عائشة وكان قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن. هذا في الحقيقة درس عظيم للأزواج، درس عظيم للزوج. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة، وهو الأسوة، وهو أحق من يعظم ويجل من البشر، من الخلق، ومع ذلك كان نساءه يراجعنه ويعاتبنه حتى غار الله له، فهجر نساءه شهرا كاملا. الحاصل أنه لا بد أن يحصل من الزوجة مهما كانت صالحة وتقية، لا بد يحصل منها شيء. هذه طبيعة البشر يا أخي، تريد امرأة كاملة ما تخطئ، انتظر حتى إذا دخلت الجنة تجدها في الحور العين. لا، اصبر، تحمل. شوف، الله عليم حكيم. الله جل وعلا ما جعل الطلاق في يد المرأة، جعله في يدك أنت. لماذا؟ لأنك رجل، تصبر، تتحمل، تفكر في العواقب. وللأسف كثير من الرجال إلا ما رحم الله الآن مثل عقول النساء، يغضب عند شيء تافه، ربما يكون ملح الطعام زائد أو ناقص ويكون سبب في الطلاق. لا، اصبر وتحمل. وأنا أوصيك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، إذا غضبت وأنت قائم اجلس، وإذا غضبت وأنت جالس أو لم يذهب عنك الغضب وأنت جالس اضطجع وتأمل في أمرك، ثم بعد أن يذهب عنك الغضب، وهذه الجمرة، جمرة الغضب التي هي من الشيطان، تأمل في هذا الأمر وأقدم على ما تراه، على ما ترى فيه المصلحة لك ولها. وسأذكر إن شاء الله، أتلو عليكم الحديث الآن، ما هو سبب هجر النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه. يعني في النظر فيما حصل قد أخطأنا عليه خطأ بينا، وهذا تكرر منهن مرارا وتكرارا، وقد حذر عمر ابنته من ذلك وشدد عليها، فصبر النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة عليهن إلى أن غار الله له وأمره بأن يؤلي من نسائه شهرا لتأديبهن. فالحاصل على الرجل أن يصبر على زوجته، ولا مانع أن يعني يناصحها يؤدبها بعد ذلك، لكن في حين الغضب إياك، إياك والطلاق. الطلاق ترى يا أخوان ما شرع عقوبة ولا عصا تضرب بها ولا تأديب، الطلاق شرع إذا تعذرت الأمور، شرع حلا كل يأخذ سبيله، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، وليس على سبيل العقوبة، سبيل الأدب. وإلى الله المشتكى. قال حين حدثه الله حديثهن، ويقصد ما ورد في أول سورة التحريم، قال فلما مضت 29 ليلة دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة إنك كنت آليت، وآليت يعني حلفت، ومنه الألية يعني اليمين. فالآل الرجل يعني أقسم، ولهذا جاء في الحديث من ذا الذي يتألى على الله، في الحديث القدسي، في الحديث الصحيح، يعني من الذي يحلف على الله، والله لا يغفر الله لفلان، هذا سبب الحديث. فالألية هي اليمين، ولهذا بعض الروايات جاءت بالقسم، بعضها جاءت بالحلف، وبعضها جاءت بالألية أو آلى أو قد آليت، وكلها بمعنى. قالت وإنا أصبحنا من 29 ليلة، هذا فيه نوع إشكال، يعني أنه دخل صبيحة 29، إذا كان دخل صبيحة 29 معناه أنه ما مكث إلا 28 يوما، ما مكث شهرا كاملا، لكن الرواة يتصرفون ويزيدون وينقصون، لكن جاءت الروايات الصريحة بأنه دخل بعد أن مر 29 يوما، يعدها نساء النبي صلى الله عليه وسلم عدا، وما كان فيه اختلاف واشتباه يرد إلى البين الواضح. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 ليلة، يعني هذا الشهر 29 ليلة. الحديث السابق رواه مسلم، وهذا الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم، ولهذا سأتلو عليكم رواية البخاري حتى تتبين لكم القصة وما سببها. فقد روى البخاري هذا الحديث فقال بعد أن ساق سنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللتين قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما حتى حج وحججت معه وعدل وعدلت معه بإداوة. يعني عدل لما أراد يقضي حاجته بدل أن يسير في الأمام مع الجيش عدل وتنحى عن الناس، من هذه السنة إذا أراد الإنسان يقضي حاجته يتنحى ويبعد عن الناس. قال وعدلت معه بإداوة فتبرز ثم جاء فسكبت على يديه منها فتوضأ فقلت له يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللتان قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قال وأعجبا لك يا ابن عباس، تعجب من ابن عباس حرصه فهمه. انظروا يا أخوان الاهتمام بالعلم، الاهتمام بالعلم خير. ولقد يقول قائل وش دخل ابن عباس بهذا، قضية وانتهت. قد يقول الذي لا اهتمام عنده في العلم ابن عباس سنة كاملة وهذا السؤال يحك في صدره إلى أن وجد فرصة فسأل. وكم أورثنا من العلم بسبب هذه القصة وهذا السؤال المبارك رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال وأعجبا لك يا ابن عباس هما عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوءه. قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهم من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول. أين عوالي المدينة يا أهل المدينة؟ في أي جهة؟ الجنوبية ولا الشمالية ولا الشرقية ولا الغربية؟ نعم تقريبا الجنوب والجنوب الشرقي قباء وما حوله، هذه عوالي المدينة ولا تزال تسمى العوالي. إذن كان عمر في تلك الجهة رضي الله عنه. قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهم من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره وإذا نزل فعل مثل ذلك. انظروا حرص الصحابة على العلم. وأيضا لم يضيعوا دنياهم، لم يضيعوا الكسب الحلال. فعمر يحضر يوم ويغيب يوم، مع أن في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر ملازمان له. فدل على أن الإنسان لا يضيع مصلحته التي فيها طلب الرزق وإعفاف النفس وإغناؤه، وأن ذلك لا يعد قدحا ونقصا في طلب العلم، ولكن يستدرك ما فاته فيأتيه صاحبه ويخبره بالخبر. وأقول كم فتح الله علينا في هذه الأزمنة من الخير ما كان موجودا عند الصحابة مثله. الآن هذا الدرس الذي نحن فيه حتى الغائب يستطيع أن يتابعنا، ولو ما تابعنا في نفس اللحظة يدخل على منارة الحرمين ويجد الدروس موجودة ما يفوت شيء. لكن أين التضحية وحبس النفس على تحصيل العلم؟ هذا هو المهم يا أخوان، وهذا هو الذي يحصل فيه الخير. ولهذا يسرت سبل العلم الآن لكن ضعفت الهمم إلا ما رحم الله. قال وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. هذا أيضا من أدب عمر، يعني ما ذمه، قال يأخذن من أدب الأنصار، وإن كان عمر لا يريد هذا. قريش يغلبون النساء، المرأة ما تراجع زوجها ولا تضاجره ولا ترد عليه كلامه. ولهذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على نساء قريش؟ قال: ما ركبت الإبل نساء خير من نساء قريش. أحناه على ولد وأرفقه بزوج، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تتميز المرأة القرشية بهذين الأمرين: عطف على ولدها وشفقة عليه، وأيضا قيام على زوجها. ولكن مع ذلك تأدبنا وأخذنا، وهذا دليل على أن النساء سريعات التأثر، وأن الناس عموما والنساء خصوصا أنهم إذا وجدوا الأيسر والأسهل انتقلوا إليه وتركوا الأمر الذي فيه شدة. فهن من الأمر الذي كنا فيه وجدنا والله المرأة تراجع زوجها، فصرنا يفعلنا هذا. قال عمر: فصخبت على امرأتي يوما، يعني غضبت، تكلمت في أمر، فراجعتني فأنكرت أن تراجعني. تراجعينني؟ قالت: ولم تنكر ذلك؟ ولم تنكر أن أراجعك؟ النساء خطيرات يا أخوان. قالت: فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. فأفزعني ذلك. الله أكبر. فاروق، قد علمنا بهذا الحديث النساء تتناقل هذه الأخبار، وعمر ما سمع به. قال: ففزعت رضي الله عنه وأرضاه لغيرته على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى دين الله. قال: ففزعت فأفزعني ذلك، وقلت لها: قد خاب من فعل ذلك منهن. ثم جمعت علي ثيابي لبستها، فنزلت فدخلت على حفصة، على ابنته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لها: أي حفصة، أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ قالت: نعم. فقلت: قد خبت وخسرت، أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكي؟ لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه في شيء. لا تستكثري، يعني تطلبين منه بكثرة: أعطنا، أنفق علينا، زد. ولا تراجعيه في شيء إذا أمر أو قال شيء، ولا تهجريه، وسليني ما بدالك. الله أكبر. أيضا قال: إذا كنت محتاجة وأردت شيء النبي لا تتعرضين له، وسأليني، أنا أبوك وأنا أتيك بما تريدين. الله أكبر. شوف، جمع بين حب النبي صلى الله عليه وسلم والغيرة على النبي والدفاع عنه، وبين أيضا الرحمة والشفقة على ابنته. قال: ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة. قال عمر: وكنا قد تحدثنا أن غسان تنعل الخيل لغزونا. قبيلة غسان جاءتهم الأخبار يقولون ينعلون الخيل، نعل الخيل من حديد يضعونه في حافر الفرس إذا أرادوا أن يغيروا حتى لا تضرها الحجارة، وهذا يفعلونها عند الاستعداد للحرب. قال: فنزل صاحب الأنصار يوم نوبته فرجع إلينا عشاء فضرب بابي ضربا شديدا بقوة. هذا معروف، أحيانا بعض الناس يضرب طرق عادي، أنت ما يقع في نفسك شيء، طبيعي، إنسان يريد الزيارة، لكن لما يأتي إنسان ويطرق بقوة لا شك يفزعك هذا. قال: ففزعت فخرجت إليه فقال: قد حدث اليوم أمر عظيم. قلت: ما هو؟ أجاء غسان؟ قال: لا، بل أعظم من ذلك وأهول. طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. وقال عبيد بن حنين، يعني أحد الرواة: سمع ابن عباس عن عمر فقال: اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، فقلت: خابت حفصة وخسرت، قد كنت أظن هذا يوشك أن يكون. محدث ملهم عمر رضي الله عنه. قال: فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، نزل من العوالي وصلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مشربة له، وهي غرفة عالية، مكان غرفة في مكان مرتفع. قال فاعتزل فيها، ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت ما يبكيك؟ ألم أكن حذرتك هذا؟ أطلقكن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، ها هو ذا معتزل في المشربة. وسبحان الله، هذا شيء عجيب في النساء، تشتد وتخاصم وكذا، وإذا حصل أي شيء صارت تصيح تبكي. فتحتاج النساء إلى يعني عناية بهن ومراعاة حالهن وعدم اغترار ببكاء النساء. بعض الناس إذا سمع المرأة تبكي تأثر كثيرا، خاصة أول ما يتزوج، بعد ذلك يتعود كل يوم تبكي، يعني تبكي من شدة الفرح. لكن أيضا لابد من مراعاة هذا الشعور، وإن شاء الله أنها هالكلام ما يصل كثير من النساء. قال نعم، ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت ما يبكيك؟ قال ألم أكن قد حذرتك هذا؟ أطلقكن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، ها هو ذا معتزل في المشربة. فخرجت فجئت إلى المنبر فإذا حوله رهق يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلا. أيضا انظروا كيف الصحابة يهمهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر نسائه، بعضهم يبكي، مصيبة وقعت في المسلمين. قال فغلبني ما أجد، فجئت، قال ثم غلبني ما جئت، أو قبل ذلك قال ثم غلبني ما أجد، فجئت المشربة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لغلام له أسود استأذن لعمر. فدخل الغلام فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع، فقال كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرتك له، فصمت فانصرفت، يعني ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، ما أذن لعمر. قال ثم حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد، فجئت فقلت للغلام استأذن لعمر، فدخل ثم رجع فقال قد ذكرت له، فصمت فرجعت. قال فجلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد، فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر، فدخل ثم رجع إلي فقال قد ذكرتك له، فصمت. فلما وليت منصرفا قال إذا الغلام يدعوني، فقال قد أذن لك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش. معروف الحصير يا أخوان من سعف النخل قاسي، النبي صلى الله عليه وسلم نائم جالس عليه ومتكئ عليه ويلي بدنه، وقد أثر الحصير في جنبه صلى الله عليه وسلم. قال قد أثر الرمال بجنبه متكئاً على وسادة من أدم حشوها ليف، فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم يا رسول الله أطلقت نساءك؟ فرفع إلي بصره فقال لا، فقلت الله أكبر، ثم قلت وأنا قائم أستأنس يا رسول الله لو رأيتني، يعني أستأنس أذكر حديث يؤنسك، كأنه يستأذنه، لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم. فتبسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا فيه أيضا حسن التصرف من عمر، إذا وجدت إنسان مغضب ما يعني تثير الأمور تزيدها، تجد لك مدخل في الكلام يطيب خاطره يسهل أمره. قال ثم قلت يا رسول الله لو رأيتني، ودخلت على حفصة فقلت لها لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى أو تبسما آخر، فجلست حين رأيته تبسم فرفعت بصري في بيته، فوالله ما رأيت في بيته شيئا يرد البصر، ما رأيت فيه أمتعة ولا أثاث ولا شيء غير أهبة ثلاثة. الأهبة جمع إهاب وهو الجلد، ثلاث جلود فقط في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقلت يا رسول الله ادعوا الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا، قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال أو في شك هذا أنت يا ابن الخطاب، أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ انظروا غيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتأثره إذا وصل الكلام الدين. فكان مضطجعا أو متكئا، فلما قال عمر هذا وقال فارس وهم كفار والروم وهم كفار وسع عليهم ونحن مسلمون، جلس وقال أفي شك أنت؟ شك من دينك وأنه خير من دينه وأن على الحق؟ ثم قال إن أولئك قوم عجلت طيباتهم في الحياة الدنيا، فقلت يا رسول الله استغفر لي. رأى أنه أخطأ فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث. حين أفشته حفصة إلى عائشة 29 ليلة، هذا الحديث الذي أفشته حفصة إلى عائشة في خلاف بين أهل العلم، ذكروا ثلاث أقوال من أظهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى حفصة يوما فاستأذنته تريد تذهب إلى أبيها إلى عمر، فأذن لها فنادى جاريته ماريه فوطأها في بيت حفصة ثم اغتسل، فلما جاءت ورأت أثر الماء عليه عاتبته عتابا شديدا، كيف تفعل هذا وفي بيتي؟ فقال لا أعود، حرم ذلك، هي علي حرام، لا أعود إليها مرة ثانية، لكن اكتمي علي الأمر لا تخبري نسائي. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندها طرقت على عائشة الجدار فقالت أبشرك أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أن يأتي جاريته، هذا قول. وقول آخر أنه دخل على إحدى زوجاته، نسيت اسمها الآن، دخل عليها وكان عندها عسل، وكان كل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على جميع أزواجه في اليوم الواحد، يمر عليهن كلهن حتى التي ليس يومها يمر عليها من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم، صفية لعلها صفية، المهم أنه عندها عسل، وكلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حبسته قليلا وألعقته من العسل برا به. فعلمنا لماذا يتأخر النبي صلى الله عليه وسلم عندها، فسألنا أرسلنا الجارية فقلنا انظري ماذا تفعل له، فأخبرت عائشة وغيرها أنها تحبسه وتلعقه عسلا. فاتفقنا على جميع نسائه أنه إذا دخل عليهن يقول نجد منك ريح معافر، وهو نوع من النبات يوضع مع العسل أو في الوعاء الذي في العسل له رائحة كريهة ليست جيدة. فلما قلنا له قال حرام علي العسل لا أكله مرة أخرى، هذا الذي قال. وقيل غير هذا، هذا الأمر الذي تآمرنا عليه فيه، وقيل غير ذلك والله أعلم. قال فقالت عائشة قال من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة، فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث حتى أفشته حفصة إلى عائشة 29 ليلة، وكان قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله لما تحرم ما أحل الله لك. قال فلما مضت 29 ليلة دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة يا رسول الله إنك كنت أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا وإنما أصبحت من 29 ليلة أعدها عدا، فقال الشهر 29 ليلة، فكان ذلك الشهر 29 ليلة. قالت عائشة ثم أنزل الله تعالى آية التخيير فبدأ بي أول امرأة من نسائه فاخترته، ثم خير نسائه كلهن فقلنا مثل ما قالت عائشة انتهى. هذا هو الحديث، وهو يعني جمع أطراف القصة، والحاصل أن الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29. نعم. قال رحمه الله باب ذكر خبر ابن عباس فيه. قال أخبرنا عمرو بن يزيد هو أبو بريد الجرمي بصري قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي الحكم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل عليه السلام فقال الشهر 29 يوما. نعم، وهذا الحديث مر معنا، هذا هو الحديث نفسه، ولكن هنا انفرد بإخراجه النسائي هذا الحديث، وأخرجه في الكبرى وهنا، وسنده صحيح وهو من أفراده. نعم. قال أخبرنا محمد بن بشار عن محمد، ثم ذكر كلمة معناها: حدثنا شعبة عن سلمة أنه قال سمعت أبا الحكم عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 يوما. نعم. قال رحمه الله: باب ذكر الاختلاف على إسماعيل في خبر سعد بن مالك فيه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بشر عن إسماعيل بن أبي خالد عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب بيده على الأخرى وقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ونقص في الثالثة إصبعا. وهذا الحديث أخرجه مسلم، وفيه يعني زيادة بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا، يعني طبق يديه على بعضهم، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقبض الإبهام، عقد الإبهام كما سيأتي. وهذه 29، هكذا هذه 10، وهكذا هذه 20، وهكذا هذه 29، وهي معنى بعض الروايات صرح الراوي قال 29، وبعضها قال هكذا وبين ذلك، ولا معنى أنه فعل ذلك كله صلى الله عليه وآله وسلم من قوله وفعله. نعم. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن إسماعيل عن محمد بن سعد عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 29. رواه يحيى بن سعيد وغيره عن إسماعيل عن محمد بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل عن محمد بن سعد بن أبي وقاص أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وصفق محمد بن عبيد بيديه ينعتها 3، ثم قبض في الثالثة الإبهام في اليسرى. قال يحيى بن سعيد قلت لإسماعيل عن أبيه قال لا. نعم. قال رحمه الله: باب ذكر الاختلاف على يحيى ابن أبي كثير في خبر أبي سلمة فيه. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا هارون قال حدثنا علي هو ابن المبارك قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر يكون 29 ويكون 30، فإذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. هذا الحديث فيه بيان أن الشهر الهلالي لا يكون إلا 29 أو 30 فقط، هذا نص صريح، 29 أو 30، ولا يزيد عن ذلك، لا يزيد عن 30 ولا ينقص عن 29. نعم. قال أخبرني عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال أخبرنا محمد قال حدثنا معاوية حاء وأخبرني أحمد وأخبرني أحمد بن محمد بن المغيرة أنه قال حدثنا عثمان بن سعيد عن معاوية واللفظ له عن يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة أخبره أنه سمع عبد الله وهو ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهر 29. نعم. وهنا فيه زيادة إن أمة أمية، أو ليس هذا الحديث الذي قرأت؟ ليس هذا الذي قبله. نعم، وهذا الحديث الذي قرأه القاري وكالحديث الذي قبله. نعم. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأسود بن قيس عن سعيد بن عمرو عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا 3، حتى ذكر عن الأسود بن قيس أنه قال سمعت سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص أنه سمع ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة والشهر هكذا وهكذا وهكذا تمام 30. نعم. وهذا الحديث هو كالذي قبله إلا أن فيه زياد إن أمة أمية، والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، قيل له أمي لأنه شبيه بحاله لما ولدته أمه، لأن أمه ولدته لا يقرأ ولا يكتب، وقيل إن هذا هو الغالب على العرب في ذلك الزمان، فيهم من يقرأ ويكتب، لكن الغالب على الأمة أنهم لا يقرؤون ولا يكتبون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني نحن لا نعتمد على الحساب، نحن أمة أمية، لكن نحن نصوم لرؤيته ونفطر لرؤيته، والشهر هكذا وهكذا، وعد بيده. ولكن هذا ليس معناه الذم، لا، من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، وجاء بالقرآن والسنة بما لم يأتي به أحد، لأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشهر هكذا. ووصف شعبة عن صفة جبلة عن صفة ابن عمر أنه 29 فيما حكى من صنيعه مرتين بأصابع يديه، ونقص في الثالثة أصبعا من أصابع يديه. نعم، وهذا كالذي قبله، إلا أنه قال هنا صفة جبلة، يعني جبلة وصف الشهر هكذا وهكذا، يعني بيديه طبقهما على بعض ومسك في الثالثة عقد الإبهام. وكذلك قبله ابن عمر، كلهم يصفون هذا المراد، يعني الصفة التي ذكرها والهيئة التي ذكرها جبلة، وجبلة هو جبلة بن سحيم بأحد الرواة، وهي أيضا الصفة التي جاءت وذكرها ابن عمر. نعم. قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عقبة يعني ابن حريث قال: سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر 29. نعم، وأيضا هذا الحديث كالذي قبله، وخلصنا في هذا الحديث أن الشهر الهلالي أنه إما 29 وإما 30، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30. فالشهر لابد أن يكون لا يكون إلا 29 أو 30، ولهذا لو أن الناس أكملوا شعبان 30 ثم بعد ذلك رأوا الهلال وما صاموا إلا 28 يوم، لا بد أن يصوموا يوما، لأن الشهر ما ينقص عن 29 ولا يزيد عن 30. لكن هل يمكن أن يصوم الإنسان رمضان 31 يوم؟ لا يمكن. يمكن لو أن رجلا صام مع المملكة هنا وصمنا يوم السبت، أليس كذلك؟ ومثلا في الدول الشرقية في باكستان مثلا صاموا يوم الأحد، فبدأ الصيام معنا ثم سافر في آخر الشهر إلى هناك فكمل الشهر، فإنه يصوم 31 يوم. اختلف العلماء، منهم من قال لا يصوم 30 يوم ويمسك بعد ذلك ولا يصوم، ولكن لا يظهر الفطر حتى يفطر الناس، وذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز أنه يصوم مع الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صيامكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، وصام 31 يوم، لكن هذا ليس مقصودا لصيام 31 يوم، لكن بسبب أنه انتقل من مكان إلى مكان فصيامه وفطره مع المسلمين. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد. في أسئلة؟ نعم، أحسن الله عليك. طيب.